السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ، أنا شيخ حسين في هذا الجروب مجموعة أخوات ومجموعة إخوة وأخوات همهم بإذن الله سبحانه وتعالى تبليغ الإسلام، وذلك عن طريق النت وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان تليجرام أو كان فيسبوك أو كان تويتر. ينقصهم الخبرة مواجهة الناس والدخول في وسط المجتمعات. وكنا قد أقمنا بعض الدورات عن عقائد النصارى وعن فئاتهم وعن طقوسهم كالتعميد وما معنى التعميد وما معنى العشر وما معنى كذا وما معنى كذا التي تقام في كنائسهم، وخاصة كنائس العرب، وإن كانوا كنائس أوروبا تخلت عن كثير من هذه الطقوس. واقترحت عليهم مواجهة يعني الأخذ من خبرة الدعاة، وأنا بحكم تخصصي في المجال العقيدة أنا أهتم بهذا الموضوع جدا، وكذلك الإخوة والأخوات يهتمون أيضا. واستضفنا أخونا القس السابق، نسيت اسمه، مصري مشهور جدا، اسمه الآن الشيخ أمين. واستضفنا دكاترة من بعض الأماكن والدعاة المعروفين، واقترحت عليهم أن نستضيفك، فرحوا جدا، وهذا مكسب بالنسبة لنا إحنا كدعاة أن وجود مثلك. فنريدك منك أن تقدم مقدمة عن نفسك وعن النشاط، وأنا إن شاء الله سأطرح أسئلة معك نتفاعل بها بإذن الله عز وجل. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين. يسعدني طبعا بلقاء حبيبي وأخي الكريم الشيخ عبد الباسط حفظه الله. يسعدني بهذا اللقاء أننا أتواجد معكم، وكنت طبعا أود أتواجد معكم بالشخصية ظاهريا، لكن الحمد لله عندنا وسائل الاتصالات الميسرة لنا لله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله عز وجل. يعني باختصار كده، ان بالنسبه لشخصي ذاتي، انا اسمي حسين فارس من جمهوريه مصر العربيه. يعني جئت الى المانيا من سنه 1980، يعني 36 عاما. الحمد لله جئت كطالب علم هندسي، دخلت الجامعه ودرست الهندسه 5 سنوات، وما كانش عندي حقيقة نية الدعوة. دي أول شيء كان عندي في البداية، لكن الحمد لله رب العالمين مع الوقت لما وصلت هناك حسيت بلذة الإسلام أكثر. سبحان الله. الإنسان لما يكون عايش في بلد مسلمة فيها الإسلام وفيها الصلاة وفيها الأذان وفيها يعني الشعائر الإسلامية، بالطبيعة بيكون من الفطرة فبيعتاد على كده. لكن الإنسان لما يشوف قدامه واحد يعني داخل يعيش في الكفر ويبات في الكفر وحياته كلها من هذا المجال، ف يعني بيتأثر تماما. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لك الحمد والشكر يا رب العالمين. نعمة كبيرة، ربنا عافاك من هذا البلاء والابتلاء، من هذا الصنف من البشر. فالحمد لله وجهت طريقي، غيرته بالنية إلى الدعوة. طيب، أنا عندي سؤال بالنسبة لل الدعوة إلى الله عز وجل في ألمانيا بالذات. نعم. كيف بدأت وما هي الطرق التي استخدمتها؟ وأنا حقيقة وصلتني عدة فيديوهات كثيرة منك بخصوص دخول الإسلام من إخوة وأخوات ألمان، فما مدى انتشار هذا الأمر بين الألمان أيضا؟ أولا الدعوة في الدعوة يعني بالنسبة الدعوة بالنسبة لبلد غريبة ولغة غريبة يعتمد تماما الإنسان يكون يحبذ أن هو الإنسان يجيد اللغة أولا. ليه؟ عشان تقدر توصل المعلومة. ليه؟ لأن اللي قدامك ده إنسان يعني ما يعني أقصد أقول إن هو مريض قلبه مريض بعيد تماما. فأنت طبيب في هذا المجال، أنت طبيب وربنا يفتح عليك فتقدر توصل معلومة، لأن أهم شيء توصل معلومة لإنسان غير مسلم ألا وهي العقيدة التوحيد، لا كلمة لا إله إلا الله، عشان يفهمها، وعشان يفهمها لها مجال كبير وطويل ومدى بعيد، فعشان يفهمها لازم تقرب المسافة له، يعني تغرس فيه عقيدة التوحيد بالضبط. نعم. أهم كل شيء كلمة لا إله إلا الله، يعرف من هو الله. نعم. يعرف حقيقة ويعني بيسموها صفة الله عز وجل. نعم، يعني يعلم يعلم من هو ربه، من هو ربه بأسمائه وصفاته. نعم. ويعلم ربوبيته سبحانه وتعالى، ألوهيته كذلك. نعم. وإفراده. نعم. سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. لأن العقائد نحن كمسلمين تختلف عن عقائد النصارى للثالوث وجعل الله الصاحب والولد، نحن ما عندنا الحمد لله قضية. نعم. دي. نعم. فيعرف الفرق فيقتنع. بالضبط. نعم. يعرف الفرق ويقتنع والاقتناع، يعني الشعب الألماني بالذات شعب بيقرأ ومطلع تماما، وهو تجيب له الدليل، تجيب له الدليل خلاص انتهى، يقتنع بهذا. ما عندهم تعصب لنصرانيتهم ولمسيحيتهم؟ في اللي هم التعصب اللي هم مثلا زي الجماعه اللي هم الكاثوليكي، دول متعصبين جدا جدا. موجود كاثوليك عندهم؟ نعم نعم كثير، يعني في الجنوب اكثرهم كاثوليك، في الشمال اكثرهم بروتستانت. بالضبط. ف يعني انا اقول بالنسبه للدعوه يكون افضل التواجد والمحادثة وجها لوجه. وجها لوجه، لأن وجها لوجه بتقرب، هو بيعرف أنت مين، بتديله إحساس سبحان الله، إحساس أمان، لأنه لازم يستشعر بالأمان معك، وإلا عشان الأول تحببه في الكلام أنه يسمعك، دي مهمة جدا، تحببه أنه يسمعك. فعشان تحببه أنه يسمعك لها طرق عدة وشتى، يعني مثلا زي أول شيء بدأت فيه قلت طيب الوقت عشان أجمع الناس دي ما أقدرش أروح الشارع وأقول أكلم الناس كده بأي طريقة أو أي بأسلوب، مش هيدوني ظهرهم ويمشوا، يعني ما حدش هيصدقني فينطلق. ففكرت إن أنا أحاول، يعني دخلت روحت على البلدية وطلبت إن هو يدوني تصريح ترابيزة الدعوة. وأعطوك؟ نعم، وأعطوني ترابيزة الدعوة بفضل الله. هناك هل هذا متيسر مثلا؟ الكلام ده من 20 سنة. إيه، عندك تصريح من 20 سنة؟ من 20 سنة عندي تصريح دعوة كل يوم سبت، لأن طبعا أنا عندي دوام من في ألمانيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، دوام عادي لأن بشتغل شركة مهندس. نعم، أنا بشتغل في فودافون. فودافون بشتغل مدير فني تنفيذ، لأن درست الهندسة بفضل الله عز وجل في جامعة هانوفر 5 سنوات. فالتصريح بيكون يوم السبت، لأن طبعا الوقت الوحيد اللي بتفرغ فيه تماما من الصباح إلى المساء، يعني قرابة أكثر من 12 ساعة نقف على رجلينا وندعو إلى الله عز وجل. 12 ساعة تقفون على أقدامك؟ 12 ساعة مع الريح مع المطر مع الثلج مع كل شيء، لازم نستحمل التعب يا شيخنا، التعب يا شيخنا حفظك الله، التعب لازم نتعب، والراحة في الجنة، نحن نقول نرتاح في الجنة، لذلك الجنة لها ثمن غالي وثمين، فلازم نتعب ولازم نجتهد. ما الكتب التي كنت توزعونها؟ الكتب هي كتب تعريف الإسلام، مهم جدا أول شيء، وخاصة ما هي المرأة، لأن الألمان كثير منهم عارفين أو عندهم عقيدة أن المرأة يعني ملهاش قيمة في الإسلام. عيد خاصة. خاصة الكتب التي تعرض على طاولة أو ترابيزة الدعوة، كتب فيها عقيدة، كتب عن صفات الله عز وجل. ما المؤلفين هذه؟ دي مؤلفينها في يعني سبحان الله علماء سعوديين، زي مثلا فضيلة الدكتور عبد الرزاق البدر. ما شاء الله. نعم، ودي مترجمة بالألماني. ترجمتوها؟ نعم. من من ترجمها؟ في أخوة مخصصين يعني عندهم ترجمة هناك في ألمانيا. نعم، في ألمانيا. ومن يطبعها؟ وبيطبعوها هناك، أو من يبعثوها لتركيا. لتركيا تطبع هناك عشان عشان الحروف تقريبا ترتيبها مع بعض. نعم بالضبط. وكتب قيمة جدا جدا، وأسماء الله الحسنى، ثم يعني حاجات زي كده عشان تعريف من هو الله. كتب زي مثلا المرأة في الإسلام مهم جدا جدا. كتب تعريف عن من هو الرجل اللي العالم تكلم عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الرجل اللي كل إنسان بيتعلم بيتكلم عنه؟ ما معنى كلمة من هو؟ من هو الرسول؟ نعم. من هو الرجل؟ من هو بالفرنسية بالزبط. بالألمانية there is a prophet. There is a prophet. نعم، prophet الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. فدي كتب قيمة جدا، ومن أول الأشياء اللي أنا بوزعها لما يجي مثلا ألماني وأتكلم معه عن في مناظرة، أدي له قرآن. طبعا قرآن مصحف. اي مصحف مترجم. معاني قرآن. نعم مترجم. نعم مصحف. أدي له سيرة، أدي له ما هو الإسلام، وأدي له تعريف عن المرأة. بس طبعا طبعا لازم الواحد يعني يتداول مع الناس وتبادل معهم ايه تليفوناتهم وارقامهم وحاجات. مش كل واحد بيدي لك تليفونه، لكن انا بعطيهم. طب لو اعطاك تليفون، ماذا الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه الناس الموجوده بتسلم عندنا بفضل الله عز وجل. كل يوم جمعه الساعه 7 اعطي درس بالالماني في مسجد خالد ابن وليد. قبلها 20 سنة، من 20 سنة في مسجد المركز الإسلامي في شتوتغارت عندنا في ألمانيا. الآن في مسجد خالد وليد كل يوم الساعة 7 مساء أعطي درس ليهم. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيسلم ما أقدرش أسيبه بعد كده خلاص ألقى الشهادة ويمشي. لا، الذئاب تاكله والشياطين برا مستنيع على الباب. ما ينفعش. لازم. أنا هذا كلامي دائما في الإخوة هنا. نعم. أركز على أنه ماذا بعد إسلامه؟ مداومة. لازم أحضنه معايا، ولازم أخده معايا، وبعدين أشوفه الإنسان اللي قدامي ده محتاج إيه. لازم أشوفه أتعامل معاه بالتعامل، مثلا دخوله مثلا في الإسلام إزاي، أوقفه معايا إزاي، أتكلم معاه إزاي. يمكن إنسان يكون طبعا البشر مختلف، أشوف ميوله إيه، وحاول أدخل يعني اي ميول من ميوله طبعا في حدود الله. يعني اذا كان مش ممكن واحد يكون ميوله انه اروح معه في مكان ثاني شب خمره كذا. لا ما واحد ما نوقفكم على المعاصي. نعم. الله يفرق عليك. نعم. الميول الجبليه زي مثلا ايه شيخ، لا مثلا زي ايه شيخ الفاضل، يكون مثلا ميوله بيحب الاكل، فاقول له ايه رايك الاكل الشرقي حاجه زي كده، يدوقك اكل جديد. فيزيد يجي ثاني وثالث، ومع الاكل يبقى فيه كلام وفيه تضامن وفيه تعامل. ونخش لان في الفه ترفع الكلفه بالزبط. وبعدين يطمن لك. يطمن يترفع عنك الخوف، عنه الخوف. نعم. لانه انت غريب ومسلم والاعلام وجه. نعم. ضدنا انه هو ارهابيين وهالكلام هكذا. نعم. وتشددين خاصه في المرحله الاخيره اللي احنا نعيشها الآن. سيأتي السؤال عنها. نعم. فدي مهم جدا يا شيخ، إن أحبائي في الله، مهم جدا إنك تتعامل بعد إسلام أي شخص، يعني دخوله في الإسلام حديث العهد، تتعامل معه بالمودة والسؤال عنه، وتشوف أحواله إيه، محتاج إيه، عشان ما تسيبوش للذئاب. عندك صندوق زي الزكوات زي الصدقات؟ والله تبرع بها الإخوة، لأنها أحيانا يكون مزنوق ماليا، واقع في ورطة مالية، في ضيقة مالية. ما ده الإشكال اللي عندنا يا شيخ، لأن احنا طبعا اجتهاد ذاتي، يعني أنا بقف على الـ على الـ على طاولة الدعوة. أنا وزوجتي حفظها الله هي ألمانية، وأولادي لما كانوا موجودين معايا هم صغار، لكن طبعا دي كلها اجتهاد ذاتي مننا، لكن محتاجين طبعا دعم للدعوة أكثر. طيب بالنسبة لل الدعم. نعم لازلنا نحن في نقطة الدعم. نعم لابد أن تكون جهودنا موحدة. نحن الآن في الجروب مثلا، نعم، كثير من الإخوة مستعد يدعم، مستعد يقف معك ما شاء الله، أيوة، ومستعد كذلك أن ننشر رسالتك. الحمد لله. نريد تخصيص صندوق مثلا، يعني نضع فيه شيء للكتب، نعم، شيء للمساعدة المالية. نعم. طيب ما دوركم تجاه هؤلاء الذين يذهبون للعمل كالمهاجرين؟ هل لكم جهود معهم؟ المهاجرين التوانسة، المغاربة، الأتراك. نعم. الدعوة تنقسم عندنا إلى جهتين. أولا الدعوة إلى غير المنطقة العربية. الدعوة قلت تنقسم إلى قسمين. نعم، الدعوة تنقسم عندنا إلى قسمين. أولا عندنا فريق إن هو الغير منطقة العربية، ألماني محض، ممكن يكون أوروبي لكن بيكلم ألماني، لكن إن هو مش مسلم. دي واحدة. الحاجة الثانية دعوة لها خاصية تانية، ألا وهي أولاد العرب اللي مولدين هناك في ألمانيا واخدين جنسيات. نعم، واخدين جنسيات ولا ينطقون العربية أبدا. نهائي نهائي. طب هو يعني لماذا لم يتعلم العربية؟ أمه ألمانية؟ قد لا أبدا، الأم والأب عربي. إيه؟ طيب لماذا لما يتعلم في البيت؟ لأن طبعا الأب في غفلة جاي هناك عشان مال أو تحسين وضع ومال وما اهتمش بأولاده. ودي الإشكال اللي يوجد عندكم كثير من هذه النوعية؟ كثير كثير كثير. ما يتكلم عربي نهائي، في يعني بسيط جدا بس ما يقدرش يفهم، ما يعبر، يعني يقعد في الخطبة ما يقدرش يفهمها. يا الله. دي مصيبة كبيرة يا شيخ، يعني دي كارثة والله. ماذا واجبكم تجاه هؤلاء؟ واجبنا أنا بعمل الدرس فضل الله عز وجل كل يوم جمعة، وفي الدرس يأتون والحمد لله، لكن ينقصنا طبعا اللي هو الدرس العربي عشان يعني يتواصلوا في اللغة العربية. الحمد لله وصلنا الآن إلى بعض الأخوات والأخوة بالعربي، لكن ده كله ده محتاج دعم، محتاج كتب عربية يعني باللغة العربية، يعني احنا بنتواصل خطوة خطوة بإذن الله تعالى، لأن دي المرحلة اللي هي خطيرة جدا كمان. ليه؟ لأن أولاد العرب الموجودين يعني مولودين هناك، وحتى منهم كثير منهم ما بيصليش ولا بيصوم، منسلخ كليا عن دينه أبدا. ما توقع بعضهم ملاحدة ويأخذهم بنظريات غربية؟ لا دي لا، نظرية علم سبحان الاجتماع الله. نظرية داروين وغيرها. لا بس ما يخشش. لا سبحان الله، مسلم تدرس بلاد رسميا هناك. طيب أيوة، بس هو ما يخشش. كيف ما يخشش؟ يعني هو صحيح الأب والأم مسلمين، لكن هو مسلم زي ما بيقولوها أورو مسلم، على ورق فقط. على ورق أورو مسلم، لكن ما يدخل في النظريات الإلحادية هذه. لا لا لا لا، ما عنديش، ما وجدته أبدا حقيقة. سبحان الله. أبدا. في معتزاز إنه مسلم جدا، ويعتز إنه مسلم، لكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعني هو ينقص تصحيح مفهوم الإيمان. بالضبط. اللي ما يربط بالعمل. أيوه. اللي ما يربط بالعمل والعقيدة. نعم. ليس فقط إنه مسلم بالاسم، لا، أنت ينبغي أن تعلم أن الإيمان مربوط بالاعتقاد ومربوط أيضا بالعمل. نعم. الحمد لله. طيب جهودكم مع النساء. وجودنا مع النساء كذلك أيضا، فزوجتي حفظها الله لها يعني وضع كبير مع النساء عندنا، برضو في المجموعة اللي عندنا يوم الجمعة، في كل جمعة عندنا برضو مع النساء في الدروس الحمد لله. وفي النساء كتير جدا طبعا ينخصهم الوعي الديني زي الصلاة أو غير عبادات، فالحمد لله. هذول ألمانيات ولا من العرب؟ منهم أتراك، منهم ألمانيات، منهم عرب مولودين هناك لكن ما عرفوش العربية، لكن أكثر أرمان كتير. ألمان. نعم. نعم. ألمان. ومنهم طلعينا من إيطاليا، ومنهم رومانيا مختلف، ومنهم من البوسنة كتير. دول مسلمين. بوسنويات. نعم بوسنويات. لكن يعني ينقصهم الوعي الديني. طيب سؤالي الآن، مع بعض هجمات 11 سبتمبر المشهورة، وفي الخمس سنوات الأخيرة بمكيدة داعش وبعض المخابرات الأوروبية وتشويههم الرسمي للإسلام، سواء كان من أفعال بعض المسلمين أو منسوبين للإسلام أو من أفعال المخابرات العالمية، المقصود أن هناك تشويه شديد ضد الإسلام. ما هي النتائج التي أثرت على المجتمع الغربي؟ أنت كرجل متدين، زوجتك متحجبة، المتحجبات في الشوارع، المتدينين، الصلوات، ما هي النتائج؟ هل هم يحاربونكم علنا أم المجتمع الأوروبي واعي لا يتمشي عليه هذه المسائل؟ ما هي النتائج؟ والله أنا أقصد النتائج ما حيث نعم. في إظهاركم لعباداتكم. نعم، هو النتائج ما حدش يعني يقدر يفرض عليك أن يقول لك ما تصليش، ما حدش يقدر، لأن هناك في حرية، في حرية. لكن تصلي أنت أمام الشارع في الناس قدام السوق؟ أنا بصلي في الشارع. وزوجتك أمام الناس في السوق مثلا؟ لا، في عندنا يعني في مكان، يعني في الأسواق، في مكان في الأسواق للأسف ما في عندناش، ما عندناش في يعني المكان اللي بقف فيه في على ترابيزة الدعوة، أكبر شارع تجاري موجود في شتوتغارت عندنا، ايش اسم الشارع ده؟ اسمه شارع الملك كونيك شتراسه، كيونيك كونيك زي كينج، كونيك شتراسه اللي هو شارع الملك. طيب. هذا وبنقف فيه، والشارع أكثر من 2.5 كيلو متر. نعم. للأسف الشارع كله ما فيهوش مصلى، والله بصلي في الشارع. هل ممكن نحن نستأجر مصلى الإنسان مستقبلا؟ هذا أملي من حوالي أكثر من 10 سنوات، سنحقق هذا أملي، وأسأل الله عز وجل. يسمحون يا شيخ؟ يسمحون، يسمحون يستأجر مصلى؟ نعم، ونضع بس لوحات؟ بس نعم، لا من غير لوحات، لكن ده كيف يعرف، يعرف في ثواني عن طريق المساجد، عن طريق الأخوة والأخوات، كله يبلغ نفسه في خلال أسبوع، كل واحد عارف. كم تتوقع إيجارها؟ قرابة ممكن يكون 1000 يورو، 2000 يورو في السنة؟ لأن طبعا أكبر شارع في السنة؟ لا لا، في الشهر، في الشهر، في الشهر مبلغ بارز. طيب إن شاء الله إحنا سنسعى لهذه الأشياء. الله يبارك فيك، ده يعني كان أملي وما زال الحمد لله، وبدأ الله عز وجل، لأن طبعا اللي بيجي حتى بيشتري يعني عقله فين أو مخه فين أو هواء شراء وخلاص، وبعدين أكلم الناس أنا وإحنا واقفين على صالة الموقف. المجتمع الأوروبي، موقف المجتمع، المجتمع الأوروبي، المجتمع الأوروبي والألماني بالذات الآن بعد حركات التشويه. نعم، إيه؟ يعني مثلا بيحصل كثير وإحنا واقفين على بندعو الله عز وجل، يجوا الناس الألمان، الألمان بالذات. طبعا هم الألمان أكثر حاجة يعني بيعتمدوا عليها الإعلام. الإعلام كل العالم، نعم، أكثر كثير صناعة الواقع غادية. إيه؟ فيجي على طول أول كلمة طبعا يشوف لحيتي الكبيرة، يجي يسأل على طول أنت داعش؟ أنت وهابي؟ أنت من أين يأتي بكلمة وهابي؟ أي والله الألمان، الألمان يسألون يقول دايما. وهابي بالنص؟ أي والله وهو كافر؟ والله وهابي، يا إلهي. لا عندهم عندهم الإعلام، الإعلام، الإعلام اسمها وهابيتن، يعني الوهابيين. يا الله، وهابيتن، يا الله، الوهابيين. فيجي يسألني، أنا أنظر له وأبتسم، لأني ما بقدرش أنفر، لا لا، ده بيسموها زبوني. أيه؟ هو زبوني وأنا دكتور واقف وهو مريض وجاي لي، ما أقدرش أقول له بقى أنت بتتكلم إيه ومش عارف، يعني أنتظر قليلا إلى أن يهدأ. فأسأله أقول له خلاص هديت، أخبرني ما هو داعش، ما هو الوهابي، ما هو الإرهابي، ما هو ما هم. يقول لي قال عامل الفجر، اللي عاوز يقتل النصارى. اقول له طيب انا يعني سبحان الله اهلي زوجتي المان وهم نصارى وكفره، نصارى وكفره، ليه انا ما اقتلهم شيء؟ سبحان الله، ابدا، بنعيش مع بعض في سلام وامان. قد يكون عسى يعني عسى ان يكون في يوم من الايام انه ما يعني يشرح ربنا عز وجل يشرح صدرهم الاسلام، فدول بشر. نعم، فاحنا بنساعد الناس بهذا الطريق. فطبعا في الايام الاخيره اصبح في اضطهاد كتير عشان الموضوع ده، شو موضوع الانفجارات، لان كمان في وسط المانيا شباب، واتضح طبعا شباب لهم ارتباط بداعش. نعم، شباب مسلم، شباب مسلم، شباب مسلم من شمال افريقيا وغيرها من البلاد، ان هو بيفجر، وده طبعا ده مش اسلام، يفقر نفسه في وسط الناس الأمينين. الأمينين. نعم نعم هذه غدر. الأمينين. نعم. الإسلام يعد هذه غدر. طبعا. نعم. وإحنا ننفر ذلك وننكر. النبي صلى وننكر. الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا نعم. لم يعرف الجنة يوم القيامة. نعم. هذا معاهد أي حال هو. لا يجوز أبدا. فنقدر نشرح لهم والناس بتاخذ ثقة والحمد لله ونقول لهم تعالوا تعرفهم وأسحب الناس دي قبل الكلمة الطيبة على الدروس عندي. وفضل الله عز وجل يجي والدرس عنده ودعو الله عز وجل يحضر بنفسه كده من دون ما يكره احد بنفسه. تحضر بنفسها نعم تحضر الاخت من الشخص الالماني والشخص الالمانيه يحضروا وقال لهم هاتوا جيرانكم هاتوا وتفضلهم فعشان هو اهم حاجه ان هو ياخد يعني كلمه والثانيه معك صد ورد ما بيقولوه عشان يعني يبقى في امان قال انا اروح عند الشخص اللي اتكلمت معاه ده شخص يعني مسالم وشخص طيب وكده وعرفته خلاص احضر عنده فلما بيجي وطبعا عندي الدروس عندي بالباوربوينت بالشاشه ويعني بروجيكتور وعشان يعني لان صوره توضح اكثر من 1000 كلمه صوره توضح اكثر هل لكم موقع في الانترنت ولا في الفيسبوك لا ان شاء الله اجيب يعني في المستقبل اما ترى هذا يعني قصور بالنسبه ل 30 سنه الان والان زمن النت نعم اما يكون عندك موقع الماني قوي ان شاء الله يكون في المستقبل على الاقل على المستوى داخل المانيا نعم لان الناس كلها عارفه في المستوى عارفه كلها ان في الدرس ده موجود وكل واحد بيكلم ثاني كل واحد بيعرف ثاني والحمد لله بيجوا فعلى هذا الاطار يعني بس انا في لما اكون مثلا في الفيسبوك انشر مثلا عندك فيسبوك صفحه في نعم نريد تعطين عنوانها ان شاء الله تعالى ان شاء الله فده الامر يعني الانسان ما يقدرش يعني عشان التخصص يعني نعم انت تخصصك انك تواجه الناس وجها لوجه عن طريق طاوله الدعوه بالضبط نعم. وبعدين لا اتركه ابدا اسال عنه ويا حبذا اخذ رقم تليفونه واسال عنه كيف اخبارك محتاج ايه عشان حتى اشوف ده الاسلام لان بطبيعه الالمان هناك نفسي مهما يسال عن احد ابدا ما عادش اللي ولو مات ما يسالش عن ابوه يسيب الله. ابوه وما يروح بيت العجزان وما يسالش عنه فعندي لوحه حاططها على على على ترابيزه الدعوه عن بر الوالدين فبيشوفوها بينبهروا يا الله بينبهروا عنها طبعا بالالماني مكتوبه فدي بيشوفوا ازاي الانسان عايش في الاسلام فدي فرق كبير جدا فيقول لك لا انا ما عنديش الحاجات دي كلها كل النفس نفس شغل شغل شغل شغل فلوس فلوس فلوس وخلاص ويموت وانتهى قضي الامر وبعدين في الاخر طلع موضه في هذه الايام ان اللي يموت بيعذبكم الله بيخلي يعني معهد هناك انستيتوت يعني بيحرقوا لان الحرق غير الدفن المسيحيين الدفن المسيحيين لماذا يحرق هذه عقيده البوذيين لا ها. يحرق عشان الـ الـ الـ الـ الثمن ثمن ايش؟ ثمن الحرق غير السيرموني اللي هو اللي يعملوها ارخص يعني ارخص إيه. ارخص بكثير يعني مثلا عشان يجيب يعملوا تابوت تابوت ومزيكا وكفن حاجات زي دي يعمل لهمش الا دي يعني ياخذ لهم يحرقوه ب2 يورو خلصوني ب 3000 يورو والثاني يعني لما كنا على طريق الكنيسه 15000 يورو فهو مد شويه الشعب الالماني كثير مديين فيحبوا الايه فاصبحت موضه زي ما بيقولوها كده موضه جديده هذه الطريقه نعم ما لها الوقت يمكن اكثر من 4 سنوات موضة كثير من في العمل عندي زمايل عندي اسالهم يقول لي انا خلاص يعني زوجتي عارفه ويتحط كده اهو يتحط في يحرق يخش في الفرن ويدفع 3000 يورو بس مو 3000 يورو كثير يعني حرق هذا ويخش عادي ما ليه؟ احنا نحرقه ب5 ريال قلت له احرقه ب5 ريال خلصني قلت له تعال اخش بالاسلام وخلي 3000 دول يعني خليهم لحد عندك او شيء 3000 طبعا فهذه وفي اكثر كمان على حسب ايه التكلفه فاللي انا عايز اقوله ان في الدعوه برضه لما يكون انسان يدعو انسان للاسلام يدعو له في دار الخير، لازم دعاء. سمعت يا اخوة؟ اسمع يا اخوات، دعاء دعاء في دار الخير، لان الدعاء ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد مستجاب مستجاب، لان ربنا عز وجل اعلى واعلم وعالم بذات الصدور وعارف نيتك ايه. تقول يا ربي، بتقول يا ربي. وبعدين سبحان الله الدعوه ده يا اخواننا، سبحان الله دعوه، ربنا مدح الدعاء، مدح ربنا عز وجل قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننا مسلمين. سبحان الله، يعني افضل من كده شيء؟ احسن من كده شيء؟ ابدا. وبعدين هنسال، والله هنسال يوم القيامه، ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لدينك؟ السؤال سيطرح. فالحمد لله الدعوه دي مش كل واحد، فالانسان حتى يجرب نفسه ويعني يجتهد ودعا الله عز وجل ان ربنا يفتح عليه، ونسال الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. سؤالي عن المراه، لا يخفى عليك يا شيخ حسين ان الحملات والاعلام في الغرب وحتى في الان الاعلام الليبرالي في الدول الاسلاميه يضعون المراه في موطن ان الاسلام لم يكرمها، وانها موطن شهوه، وان الرجل من حقه يعدد اربع وهي لا تعدد. وهذه الشبهات انا دائما اتناولها مع الملاحده وبعض المشككين واخرج بنتائج. في المقابل انا اخي شقيقي كان طبيب في مستشفى برلين الحره، ايوه، تخرج من استشاري امراض الدم والاورام، عمل في مستشفى برلين الحره 4 سنين. فقال لي انا كان شبه نهايه الاسبوع ياتون الي المانيات مضروبين حتى الموت بكثرة. قلت له لماذا يفعلون ذلك؟ قال السكر، يكون سكران وهي سكرانة فيختلفوا فيضربها إما بساطور ولا بعصا باسكتبول. الآن أنتم مع يعني في الإسلام لا يخفى عليك أنه الآن المرأة تتحجب، ما الصعوبات اللي بتواجهوها أنتم كدعاة في ألمانيا؟ الله يا سيدنا الشيخ، فضيلة الشيخ، ان الصعوبات في المرأة المحجبة الا وهي وده بنعاني منها كثير والله. المرأة الداخلة في الاسلام جديد وقت ما تتحجب تطرد من العمل، تطرد من العمل. فده اين الحرية الذي هم يقولون بها؟ يقولوا ان دي يشوه سمعة وشكل العمل، يشوه سمعة وشكل العمل ويتنافى مع قوانين العمل. هل القوانين الألمانية تمنع الحجاب؟ يعني هل مثل هل هي مثل فرنسا مثلا؟ لا، فرنسا تمنع النقاب، لكن ألمانيا مش بالمستوى ده. المنتقبة او محجبة ما فيش يسمح بالنقاب في الشارع؟ لا في الشارع؟ طبعا بفضل الله عز وجل. طيب، ياتون علي كمان. طيب انت عندما تطرد من العمل ما موقف المسكينه؟ ما دي بنحاول نشوف لها حل، ان هي مثلا تشتغل شيء يعني ثاني، في مثلا في سوبر ماركت اتراك او كذا، وتكون هي ممرضه مثلا. لماذا انتم ما تقومون بمشاريع ذاتيه تتوسعون كمسلمين؟ يعني تدخلون في الاقتصاد الألماني، يعني أنا مثلا ما رأيت في دول أوروبا كلها نعم مسلم يعني عنده متاجر إلا محمد الفايت هاردوز نعم وما شابه ذلك، ما رأيت إلا قليل شبه نادر. لماذا المسلمين ما يتحركون؟ ما كل واحد في ذاته وكل واحد في دنياه وفي كل واحد في ما عندوش، لأن هو لو عنده عقيدة راسخة وثابتة هيتحرك. طيب أنت الآن لما تحجب المرأة هذه نعم ما تطرد من بيتها؟ ما يوجد عندكم ألمانية تطردنا من بيوتهن؟ أبدا. من البيت لا، لكن العمل، العمل يقول لها شرط. أنا عندي كام واحدة أخت في الدرس عندي تبكي، بتيجي عندي في الدرس بتلبس الحجاب، لكن العمل مش لابسة الحجاب. ليه؟ خايفة، لأن الحجاب قالوا لها تلبس الحجاب تاخدي ورقك وتاني يوم على البيت. طيب بعضهم بعضهن متزوجات من ألمان غير مسلمين، ما موقفهن؟ نعم، فانا طبعا يعني ما علي الا اقول بالصبر، لان دي اختبارات من الله عز وجل. طب زوجها مشرك؟ لا، لا يجوز. ستبقى معه ولا تفارق؟ الزوجه اللي هي الالمانيه اللي هي على طول وقت ما تسلم تقول له خلاص بيني وبينك جدار انتهى. بيني وبينك جدار. فطبعا دي ما يكون هذا فيه صعوبة دخولها في الإسلام؟ ما يكون في صعوبة، شرح الله صدرها سبحان الإسلام. الله، شرح الله صدرها سبحان الإسلام. الله، يعني دي هذا من علامات الإيمان، شرح الله علامات صدرها الدين الإسلام. الصحيح. نعم، وتكون سبحان الله لبس الحجاب ومواظبة على الـ على الـ على الصيام الاثنين والخميس كمان. يا الله، لكن ربنا عز وجل، بيرزقها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. كيف يرزقها؟ زوج ثاني ولا نفسه يشرح صدره؟ يرزقها بإيه؟ مشاكلها تقل. يعني طبعا كل دي مصاريف، مثلا مصاريف إيه؟ دواء قلت، مصاريف مشقة في الحياة قلت، ما دي كلها توازن. ما في سكر، ما في خمور، ما في كذا، ما فيش. نعم، نعم، نعم. ما فيش. فدي يعني مصدر لها ووسائل إن ربنا عز وجل يعوض سبحانه. نعم، يعوضها في شيء ثاني. طب زوجها الآن مشرك نصراني. نعم. قال أنت الآن صرت متشددة، دخلت الإرهاب الإسلامي. نعم. ما موقفه موقفها؟ موقفها ماذا تصنعون أنتم؟ هل تصير تناقشون الزوج؟ نعم، لكن الزوج طبعا في هذا منهم إن يسمع، يستمع إلينا، أو منهم إن هو يقول أنتوا جماعة إرهابية طبعا، عشان زوجته ما، لأن هو بيسكر أصلا. بيسكر، والسكر صعب شوية إن هو يترك خمرته. أما ما يقدرش، لأن الخمرة هي زوجته. نعم، في الجاهليه موجوده. لا، الزينه بتاعته هي زوجته. كثير من قرشيين ومشركي مكه. نعم. ما ترك الاسلام، ما دخل في الاسلام لانه ينهى عن الخمر وينهى. نعم. وتلاقيه هو مصاحب الزجاجه. ايه؟ يعني ده صعب شويه، فبتحصل كده، فبناخدها بتبقى هي تقول لا خلاص انا مش انا عاوز اتطلع منك، لا يجوز ابدا شرعا. وبتبقى نشوف لها مثلا مكان مع اخت ثانيه تسكن معاها، ونحاول نشوف لها بإذن الله يعني رجل طيب للزواج. طب السؤال، كم عدد المسلمين في ألمانيا؟ سنويا ولا لا نسبيا؟ يعني انتم الان المسلمين هم الجدد ولا المسلمين؟ يعني إحصائية الان عدد المسلمين ككل في ألمانيا، وتقريبا الجدد فيما يبدو لك 6 مليون. 6 مليون مسلم في ألمانيا. 6 مليون ألمانيا. 92 مليون. 92 مليون ألمانيا. نعم، والله كبير. نعم. طيب سؤالي، المسلمين الجدد تقريبا سنويا، ممكن يكون 20,000. يا الله، ما شاء الله، ربنا فتح علينا. يعني اول زوجه، وهذا نعمه من الله عز وجل انعم علي بها، اول زوجه، اول اسلام ربنا فتح علي به زوجتي، الا وهي كانت نصرانيه، والحمد لله رب العالمين اول واحده ربنا فتح علي بها. وبعد كده وصلنا الى اعداد مئات، 409 لله الحمد والمنه. اسلم على يدك. نعم، ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. ما شاء الله يا شيخ. الحمد لله. طيب سؤالي، الحمد لله، من اغرب القصه اللي تواجهتك؟ اذكر لها قصه او قصتين عبره للاخوان. نعم، والله قصه جميله جدا، الا وهي زميل لي في العمل، وهو مهندس معايا في، كنا يعني سنين كلها في حجره واحده، في غرفه واحده، غرفه اداره. وكان 10 سنين كان يعني يناقض وينتقد ويكره الإسلام تماما. والله يا أخواني أخواتي، يكره الإسلام تماما، الحجاب، ويكره كل ما هو مسلم، سبحان الله العلي القدير. فمرت الأيام، وطبعا بيشوفني وأنا أروح أصلي في يعني مكان مستودع عني، يعني مستودع بحط في الأجهزة عندي وأروح أصلي وأدي فرضتي وأرجع تاني. وسبحان الله، في بعض الأحيان كثير يكون عندنا مشاكل في العمل، وأسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، وأرجع ألاقي شيء. فيعني قد يعني ربنا فتح علينا إن الشيء الصعب يعني قد يسر الله لنا هذا الشيء، فأخذها حجة وأقول له شوف ربنا سبحان الله عمل إيه. رحت صليت ودعيت ربنا، لأن ربنا عز وجل رؤوف رحيم وكريم. الإنسان بس يعمل صلة له، خلاص يفتح عليه ويسر الأمر. فمشت الأمور، فجيت إلى سنة 2006 2004 حقيت فضل الله عز وجل، وبعد ودعيت له الحمد لله رب العالمين، ورجعت البلد ألمانيا شتوتغارت، وجبت له معايا زمزم. كان يوم الاثنين، يوم اول دوام، فبدي له الزمزم، بيقول لي لا شكرا انا عندي ميه. قلت له لا دي مش ميه، مش ميه عاديه. حكيت له قصه زمزم، انبهر كثير جدا وشافها. سبحان الله، يعني كأن الدعوه لله الحمد والمنه يا يا اخواني. الله. والله والله والله يا اخواني واخواتي الكرام، دعيت له على الملتزم، دخلت رحت على الملتزم، وما ادراك يعني انت عارفين الملتزم. سبحان الله، والله وصلت، الملتزم بين الباب والحجر الأسود، نعم، وهذا 80 سنتي وفتح الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه. نعم، إيه؟ ودعيت له افتكرته على الملتزم. ولما الله. رجعت زي ما قلت لحضراتكم، كلمت في اديت له الميه يوم الاثنين. الميه قال لي لا انا عندي ميه ثانيه. قلت له لا مش دي الميه دي. حكيت له زمزم واقتنع بها وانبهر كثير قصه زمزم. وبعد كده يوم الاثنين فجيت، والله يا اخواني شرب زمزم. وبعد يوم الاثنين يوم الثلاث قال لي تعرف حسين انا صليت، الله اكبر والله بهذا النص. وهذا كان عدو الاسلام، عدو الاسلام والله يا يا شيخنا. الله. قلت له كيف صليت؟ قال لي انا صليت كده وخلاص. وقلت له والله ان شاء الله صلاتك مقبوله باذن واحد احد ان شاء الله. واستشهد وبعدين؟ لسه، ده كان يوم الثلاث. ايه. وبعدين يوم الثلاثاء، وبعدين يوم الثلاثاء. قلت له طب يوم الاربع هجيب لك حاجه معي. جبت له يوم الاربع، جبت له شيء هديه من مكه. ويعني قلت له ايه رايك بكره يوم الخميس، ايه رايك نصوم مع بعض؟ قال لي نصوم ماشي خلاص. طيب خلاص نصومنا مع بعض. قلت له انت معزوم في البيت عندي. وطبعا ما بدخلش كل واحد الماني، لكن برضه من باب الدعوه. ايه. ما هذا برضه من باب الدعوه. ايه. فجبته في البيت عندي وصلى، وكان اولادي اقاموا الصلاه وصلينا مع الاول. سبته كان صلاه العصر، سبته عشان يتفرج علينا الاول، لان اول مره اشوف اي حاجه الا يشوف في التلفزيون. ايه. صلينا العصر وشافه. بعد كده قعدنا لغايه المغرب. قلت له ايه رايك تجرب معنا؟ قلت له طيب خلاص جرب معنا. الحمد لله رب العالمين. وبعد شهرين فضل الله عز وجل اسلم، والا اعطيت له كتيب من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان شرح الرسول، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو نبينا محمد. من هو صلى الله عليه وسلم. مؤلف الكتاب؟ نعم، من من من من الاخ محمد شيحه جزاه الله خير، من الاخ السعودي، من عمل منجد، من لا لا من محمد شيحه، معروف محمد شيحه في الرياض. ايه. كان درس اصلا في عندنا في المانيا الهندسه. هو اللي كتب الكتاب هذا؟ هو اللي ترجمه. نعم، ما شاء الله. كتاب عظيم. كتاب من المؤلف؟ من المؤلف؟ هو نفسه. لا انت قلت ترجمه. المؤلف افتكر محمد بن رسول، ده يعني اخ مصر رحمه الله، يعني عاش في المانيا 40 سنه وما شاء الله. يعني كتاب الماني. الماني نعم. نعم نعم. هو اللي ترجمه بفضل الله عز وجل. وكانت قصه جميله. وهو يا اخواننا يا اخواتي يا سبحان الله يا رب العالمين، ان هو الان مدير مركز السنه في شتوتغارت عندنا. مدير مركز السنه. من عدو الاسلام الى من عدو الاسلام دخلته الى بفضل الله عز وجل الى مدير مركز السنه. لا الحمد لله. ما جاء الحج عشان نسلم عليه؟ جبته سنة 2006. الله يهديك. وإن شاء الله هجيبه في العمرة الجاية إن شاء الله بإذن واحد. طيب أنا في الأخير أختم مع الشيخ حسين، ما أريد أطول عليه. وكذلك إذا عندكم أسئلة يا إخوة يا أخوات، نحن مستعدين. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والسداد والعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الشيخ حسين ويعزك الإخلاص ويعينه. وأنا أقول لا تحزن، ترى الجهد الفردي. أنا عندما كنا نرد على الملاحدة والمشككين وغيرهم، حزنت أننا لا يوجد عندنا مؤسسة أحتضنتنا. فجاءني داعية في البيت فأبكاني، قال لي يا أخي الأنبياء كانوا أفراد. والله إن الجهد الفردي فيه بركة ما لا يوجد جهد المؤسسات. لا شك أن جهد المؤسسات قوي وأنه مطلوب، ولكن جهد الفرد فيه بركة. فأخلص النية. الحمد لله. فبعدها ثبتني الله عز وجل، وست ما ألتفت لهذه الأشياء. ولكن نحن ندعو جميع الإخوة والأخوات التعاون مع الشيخ حسين، وسنضع عنوان كذلك صفحته في الفيسبوك، وإذا أردتم تتواصلوا معه. وبارك الله فيكم. إذا عندكم أسئلة سريعا نستعرضها مع الشيخ. تقول الأخت: ما هي أكثر الأسئلة تكرارا تواجهك من قبل النصارى الألمان؟ أكثر الأسئلة، أنت مسجل؟ أكثر من الأسئلة التي توجهنا ألا وهي التعدد زوجات وحق المرأة في الإسلام وأسئلة الحجاب فرض أو لازم أو غير لازم أو يعني في يعني واجب ولا الحجاب مستحب؟ ولا مستحب. دي الأسئلة اللي بتمر علينا دايما. وطبعا العبادة اللي هي يعني الإنسان اللي بيشتغل فالألماني ما يقول له لا خلاص ده وقتك وقت الشغل ما فيش أبدا وقت العبادة. طب سيمر عليه فريضتين، كيف يسوي فيها؟ لا هما ما انت بتاخد معاه ديل مع صاحب الشغل او كده او مثلا الرئيس او تقول له طيب الناس في ناس بيدخنوا كتير اللي بيدخن ده بينزل بيقف بره قدام بره الباب بره وبيقعد له عشان نص ينزل ساعة عشان ينزل من فوق لتحت بينزل له بياخد له 10 دقائق واللي بيدخن سيجاره ما بيدخنهاش مره او اثنين بيدخن خمسه الخمسه في 10 قول ساعه 50 دقيقة. ب 50 دقيقه وال 50 دقيقه ما انا يعني أنا ما أخذ العشر دقائق بالظبط صلاتي. ما فيش يعني 10 دقائق وبعدين بشتغل الوقت ده كله بعدين. لكن اللي بيدخن ده ما ما بيشتغلوش ما بيعوضك شيء. فبيقتنع يعني اهم حاجه مساله الاقتناع. فدي الاسئله اللي بتطرح عندنا بس اكثر حاجه مساله التعدد وحق المراه والمراه مضغوطه عليها يعني في طب هم ما يشوفوا افلاسهم على الحضاري آه. انه هو احد هناك يزني رجل 10 مرات 15 مره، واعلنت امريكا في فحص الدي ان ايه اعلنت وفي ولايه بنسلفانيا فاكتشفوا ان هناك 1300 رجل وامراه منسوبين لساعي بريد السبعينات، وهذا ساعي الله بريد حي، الله فهذا رجل واحد زنى ب 1300. ما يرون الله هذول غربيين هم ما هم فيه من مصايب؟ لا بقى شايفين ان العمليه بتبقى يعني حاليا الوقت اصبح من الالمان اكتر ان هم ما بيتجوزوش يعني ما بيتجوزوا بيوصلوا لسن معين اكتر من 30 سنه ما بيتجوزوش. بعد كده في الظاهره الغريبه العجيبه في الايام دي اللي هي صاحبه الاخوات او حاجه زي كده يعني واحدة صاحب واحدة أو حاجة زي شاذات كده مثليين شذوذ جنسي يعني يسمون مثليين يسمونهم. نعم بالضبط. فدي طبعا في ألمان كتير بينفروا منها طبعا بيتعرفوا يقولوا ليه الإسلام ضد الشذوذ المثلية. الجنسي نعم شذوذ جنسي. فبنقعد نشرح لهم الأمر ده وده غير الطبيعة طبعا إن دي وليه الخمر ممنوعة مثلا. الخمر اللي بيشرب الخمرة بيجي بيخبط في مراته يضربها بسكينه يضربها باي حاجه يضربها من الشباك يعني بيحصل كتير جدا. فدي ما تحصلش ابدا مع واحد مسلم يتقي الله ما تجيش ابدا. فدي الاسئله اللي بتحصل كتير عندنا. اخت سائله تقول انها تعرفت على فتاه واسلمت عمرها 16 عاما وهي الان تواجه صعوبه في خلع الصليب وفي عدم الذهاب للكنيسه وفي الحجاب ايضا، فما نصيحتك لهذه الاخت وغيرها؟ الله في يعني شبيه من ذلك يعني برضو مر علينا. فاحنا يعني نقول لها اصبري يعني اهم حاجه انك تسمع القران كثير انك تيجي عندنا دروس والصحبه الطيبه دي حل كويس جدا جدا. الصحبه الطيبه هتلاقي مثلا اخت يعني بترشدها بتاخد ايد بايدها لمثلا المساجد بس هنا إيدها. تسال تقول هي مقتنعه أسلمت نعم ولكن أهلها مانعينها، ماذا تصنع مع أهلها خاصة الجنسيات العربية يكون فيهم تعصب عجيب مصريين وغيرهم أنت تعرف الأقباط؟ نعم هي عندها 16 سنة. نعم طيب ما عليها إلا الصبر الآن إلى أن توصل إلى سن 18 وبعدين تتجوز وتخرج من البيت وبعدين عندها الأمر واضح إنها يعني تبعد عن مشاكل الأسرة لأن طبعا هي وجودها مع الأسرة بيسبب مشاكل أكتر. فيحاول هي الأول تقنع الأسرة إن ده عمل يعني ما فيش حرية ضرر اعتقادية حرية اعتقادية ولا أنا أضركم بشيء ولا أضركم بشيء. وطبعا بيقتنعوا مع الوقت نفسه مع الوقت بس هي تصر على ذلك. نعم تصر وتثبت وتدعو الله عز وجل. نعم. بكثرة وتعاملهم بالحسنى لعل الله يشرح صدرهم تعاملهم بالحسنى أو أن الله يكفيها شرهم. نعم نعم وإن شاء الله ربنا نسأل الله عز وجل أن ييسر لها الأمر يا رب بإذن الله. بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأخت يعني إنها تخرج من البيت، ده مش حل يعني كبير أو حل جذري. إنها الأول تصبر ويعني تعامل الأهل بسلوك حسن، ولا تترك أبدا العبادة، دي شيء يعني حتما ولا بد منه. يعني تصلي في السر. تصلي في السر. عندي نفس الحالات موجودة عندنا، تصلي في السر. وفي حالات برضو عندنا موجودة بتلبس الحجاب برضو في السر، لكن لا إنها تصبر وتحتسب، لأن القوانين يعني موضحة إن هي ما تكون في سن معين تخرج من البيت. عشان يبقى هذا في أوروبا، لكن في العراق، في العراق طبعا ظروف تانية. العراق ممكن تخرج ممكن تعرض نفسها للقتل أو الخطف أو يعني لا ضرر ولا ضرار في في في في هذا الموقف. إن هي تصبر وربنا يسر لها الأمر وتدعي إن شاء الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، والمخرج إن شاء الله تعالى جاي. يا أخوات، يا أختي الكريمة، أنا من خلال تجربة وقد واجهت مثل الشيخ حسين هذه الحالات، والله يا أخوات الدعاء والصبر، وليس عليها أن تتحجب الآن، تطرح عنها أشياء كثيرة حتى تتمكن في دينها. نعم، أنا الذي أراه يعني لا تستسرع عليها، تقول الآن تحجبي والآن تغطي والآن تصلين قدام الناس والآن لا، تصلي بالسر وتؤمن بالله عز وجل وتقر بالتوحيد، وقد استشهدت ودخلت في الإسلام، الآن تخصص وقتها للعبادة. أهلها لو ناموا في الليل لو تضرعت، ثم تعامل أهلها بالحسنى. هي صغيرة الآن، خروجها صعب جدا من البيت وقد يؤدي بها إلى التهلكة، فالذي يظهر لي تعاملهم بالحسنى كما قال الشيخ حسين. نعم، وكذلك أيضا يعني اللي بيساعدها كتير أكثر الصحبة الطيبة، لابد أن يكون لها صحبة أخوات طيبات مسلمات، ان هم يعاونوها كمان في العباده وفي النصائح، وانها تصر فعلا على العباده. اولا الصلاه اهم من كل شيء، والحجاب ممكن يجي متاخر لان ربنا عز وجل اعلى واعلم ومطلع على حالتها، ونسال الله عز وجل ان يسر لها الامور. امين. الاخوات يتساءلن والاخت تسال، هل ايجاد مسجد ممكن، شراء الأرض وبناءه أولا، ثانيا هل استئجار مكان المصلى في هذا الشارع كم مكلف، كم يكلف؟ بالنسبة لاستئجار المكان المصلى يتراوح ما بين 1000 و2000 يورو، 1000 و2000 يورو. طبعا الشراء مبلغ باهظ، لكن احنا مش عاوزين يعني شهريا هذا المبلغ شهرياً. يا شيخ المبلغ هذا شهريا، لكن عاوزين مكان مجرد مصلى، يعني يكفي مكان يكون 80 متر مربع نقسمه بين الاخوه والاخوات عشان يقضوا الفريضه، ويكون دوره مياه، ويكون في دوره مياه لهم، لان طبعا الامر معسر جدا وعسير عليهم، خاصه في البرد والامطار والثلج. نعم. في هذا الشارع التجاري، في هذا الشارع التجاري، لان كل المتواجد همه ان هو يشتري ودنيا داخله فيه، والشيطان طبعا في ايده بياخده. فطبعا بيجوا بيمر علينا ونسالهم ايه اخبار الصلاه، ايه اخبار الظهر العصر وكده، يقول لما نروح البيت فين؟ يروح البيت يعني بعد المغرب او قد يكون في العشاء. ليه؟ ما فيش مكان خالص يصلي فيه. والله احنا بنصلي في الشارع، والله في الشارع، واحنا من بنقف من 20 سنه بنصلي في الشارع. سبحان الله، نسال الله عز وجل ان يصل. ده الاخت تقول ان هناك مكتب لتبليغ الاسلام في المانيا، هل هذا موجود في شتوتغارت على الاقل، ام في مدينه ثانيه، ام غير موجود اصلا؟ انا اعيش في شتوتغارت 28 عام، ولم أسمع إلى الآن عن هذا المكتب. وفضل الله عز وجل في الدعوة في كل مكان، ومعروف يعني بفضل الله عز وجل، ما عندناش، لم يجد عندنا ولم يتواجد مثل هذا المكتب. طيب الإخوة يسألون عن طريقة التواصل معك، هل هي إيميل، هل هي هاتفك، هل هي وسيله اخرى عن فيسبوك، ما الذي يعني انت تجاوب عليه اول باول؟ والله انا عندي يعني اكثر حاجه يعني مثلا الفيسبوك موجود، لكن الواتساب يعني هو في حاجه اسمها واتساب وفي حاجه اسمها واتس ام كمان، يعني اللي عاوز واتس ام ممكن. انا ساكتب رقم التليفون الشيخ، لا تشيله هم، طالما وافق على التواصل الواتساب ساكتب لهم، ولكن اصبروا عليه، انا احيانا ارسل له رساله اليوم الثاني يجاوبني. السلام عليكم ورحمه الله. بشرى ساره، وافق الشيخ حسين على الانضمام في الجروب معنا. يلا يا شيخ شداد، يا اخواتي يا مشرفات، انا سارسل تلفونه اضيفه مباشره. الشيخ حسين الفارس سينضم معنا في الجروب وسيناقش عن خبره عالميه، ولله الحمد والمنه. عشان يكون في مركز تبليغ في ألمانيا، ده في الوقت الحاضر يعني بالأخص مرفوض تماما تماما تماما، يعني مرفوض، لأن طبعا يخافوا إن يخش في متاهات يعني إرهاب وما شابه ذلك، فده مرفوض، حتى رخصة لها مرفوض. فإحنا مقتصرين على حاجة اسمها إنفوشتاند، اللي هو يعني بيسموها طاولة الدعوة فقط. طاولة واحدة. نعم. أنت هذه الطاولة، ألا يوجد فئات ثانية من النصارى عندهم طاولات مثلك؟ وسبحان الله العلي القدير، إن طاولة الدعوة موجودة يوم السبت دائما بنقف عليها، وبجواري تماما، أنا أبعث لكم الصور إن شاء الله تعالى، بجواري تماما طاولة النصارى وطاولة الملحدين وطاولة الساينتولوجي الأمريكان دول غسيل المخ، وطاولة اليهوفا، وطاولات عديدة يعني في الإلحاد والبوذا وما غير وما شابه، البوذية وطاولة الأحمدية كذلك أيضا. فدي بيكون بياخدوا نفس التصريح زيهم وبيحطوهم عمدا جنبنا، عمدا، سبحان الله. يا الله. لكن ربنا عز وجل بيفتح علينا، والناس بتيجي تقف يعني افواجا عندنا، ويعني وهم بيشد دبان زي ما بيقولوها كده. اي والله هبعت لكم ان شاء الله صور وفيديوهات عشان تعرفوا برضو الفرق ازاي، والحمد لله نتواصل في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله. يا اخوه يا اخوات، سيعرف الشيخ حسين عن جمعيه غسيل المخ الامريكيه، تفضل يا شيخ. جمعيه الغسيل المخ دي الساينتولوجي دي جاي من امريكا، ويرأسها واحد امريكاني كبير ملياردير كان وما زال، وفيها الاعضاء بتوعها اللي هم الممثلين الكبار الامريكان، واللي بيخش اللي بيدخل فيها كعضو لازم يدفع اموال ويكتبوه عقود ان هي يعني يكتفوه بالمعنى الاصح، يكتفوه، واذا كان بعد الفتره يعني زمنيه يعرف ان كل دي غسيل مخ، ويعرف ان ده كله كيف يكتفوه يعني؟ يعني عقود انه ما يطلعش منها، لو طلع منها يدفع كذا معاهدات. وفي كتير جدا منهم، التلفزيون الالماني من وقت الاخر يعني يكشفهم فعلا ويتكلم عنهم، واللي يخرج منهم كتير خرجوا منهم وزعهم يعني طبعا بانوا في حلقات في التلفزيون، يعني من وجههم غير مكشوف، يعني هم عشان ما تعرفوش، هم يبتزوا الناس ماليا ام يورطوهم في الديون، يمصوهم زي ما بيقولوها كده، يمصوهم ماديا وعقليا. ان هم كيف يعطي هو المبلغ؟ هو ياخذ ام يعطي؟ هو بيعطي مبلغ. ايه بيعطي مبلغ، ويعطي مبلغ شهريا. لماذا؟ عشان يدعمهم اكثر. عجيب. يدعمهم اكثر ويكون يتواصل معهم بعد العمل بتاعهم، لازم يروح ويقف معهم ويروح ينشر الدعوة، وان هو اذا كان في يوم من الايام يخرج يعمل له يعني حالة نفسية صعبة، الى انه كتير منهم انتحروا، لان طبعا عنده فراغ، كتير من معروفة في المانيا كتير منهم انتحروا، فهذه دي مصيبة كبيرة يعني كارثة. أسأل الله رب العرش العظيم، إنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأل يا رب العرش العظيم أن يجمعنا سويا في الفردوس الأعلى، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يبارك اللهم لنا في الأهل والمال والولد، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح، وأن يجعلنا أخوة متحابين في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ حسين، حقيقه احنا سعدنا بجيتك، وما شاء الله عليه الشيخ حسين كل ما ياتي مكه دائما يعني سباق للتواصل، جزاه الله خير. الحمد لله. وان شاء الله في المره القادمه سياتي مفتي موسكو. الله اكبر. وسنستضيفه عندكم، والله يعينكم على ثقالة دمي، الله يجزاكم خير.